ايه رايك بقى يا زهران؟ ها؟ اها سرحان في ايه؟ دي حكايه تخلي الواحد يتوب مش يسرح وبس. جالك كلامي بقى؟ فكرك يا عاو، المرحوم ابويا سماني زهران عشان كده؟ لابد كده. طيب يلا بينا نرجع المول. نويت على ايه؟ ودي عايزه كلام، هدق حمام. استمعتم الى المرجيحة والحمامة، تمثيلية كتبها حامد الأطمس. اشترك في التمثيل حسب سماع الاصوات مصطفى هاشم، احمد رضوان، عبد المنعم سعودي، محب ثابت، ازهار شريف، والطفل شريف يحيى سليمان، وقام بدور زهران لجيب سرور. سجل التمثيلية أحمد تركي، وساعد في الإخراج إسماعيل العدلي. المرجيحة والحمامة تمثيلية من إخراج عبد دياب. مستمعين الأعزاء، لكثير من الأدباء قصص لم تنشر ولم يقرأها هواة الأدب، وكعادته قام البرنامج العام بتقديمها إلى جمهور مستمعيه في قالب درامي شيق. من هذه القصص مصرع إله، إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، تقدم قصة لم تنشر لعبد الرحمن الشرقاوي، أعدها للإذاعة علي عيسى. مصرع إله، مصرع إلى، من إخراج مصطفى صابر. أيها السادة، مصرع إلى قصة لم تنشر لعبد الرحمن الشرقاوي، ومعنا الآن الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في حديث عن هذه القصة. يا أستاذ عبد الرحمن، عايزين نعرف الظروف اللي أحاطت بكتابة هذه القصة كانت إيه؟ والله ما أقدرش أقول ظروف بالتحديد يعني، وإنما هي انفعال، لحظة انفعال إثر تجربة معينة شاهدتها أنا في حوالي سنة 45، وعشت في هذه التجربة فترة، فكتبت القصة معبرا عن هذه التجربة اللي عايشتها يعني، ورأيتها وشفتها وشفت أشخاصها. كانت سنة كم؟ سنة 45. 45. أيوه. طيب يعني فات من 45 لدلوقتي حوالي 16 سنة تقريبا. 16 سنة. إيه سبب إنك ما نشرتش هذه القصة بالرغم من مرور 16 سنة عليها؟ والله بيحدث أحيانا إن الإنسان يكتب قصة أو قصيدة أو أي عمل فني، وبعدين ينشغل بكتابة شيء آخر بعديه، وبعدين تاخده الدوامة يعني، يعبر من حاجة إلى حاجة، فأحيانا إذا ما قدرش يجد مجال مباشر وفورا لنشر القصة الأولى أو القصة اللي سبقت القصة اللي كتبها أو القصيدة اللي سابقة بيسيبها وبينشغل فيما يلي هذا، ولان الحياه مليئه بالتجارب الانسان باستمرار بيعبر فبيحب ينشر اخر حاجه اخر انتاجه يعني اخر انتاجه. فهو اللي حصل سنه 45 لحد دلوقتي كتبت القصه ما نشرتهاش فكتبت بعديها وفريت انشر كويس فشفتها لحد دلوقتي. طيب ايه المعالم الرئيسيه في القصه؟ القصه بتبين اسراف فتاه صغيره طالبه صغيره في حلمها في احلامها في احلامها وفي تقديرها للامور تقدير غير واقعي كويس. يعني هي بتشوف لما بتحب مثلا شخص وانا مش عايز اكشف يعني الحاجات اللي في القصه بتعتبره مجرد يعني مش مجرد بتعتبره فوق المسائل العاديه يعني بتعتبره اله او شبه اله. من هنا جت التسميه يعني من هنا جت التسميه. وبعدين لما بتشوفه بيمارس حياته العاديه كانسان التمثال الضخم ده الاله الضخم بيسقط وبتبقى يعني الفتاه او البنت الصغيره المراهقه اللي بتعيش في التجربه دي بتشعر بصدمه خطيره يعني ان الحاجه العظيمه قوي اللي هي ادتها هاله غير حقيقيه غير واقعيه لا تقدمها بتتعامل كبشر كويس فتسقط بينما التعامل كبشر مساله عاديه في الانسان يعني طيب يعني هي الاله تقصد هنا فتى الاحلام يعني او صوره فتى الاحلام ترسمها لفتى المراهق الشخص المعبود يعني انا مش عايز اقول هو فتى او ايه لكن هو الشخص المعبود الشخص المعبود اللي حبيتها الطالبه اللي حبته الطالبه المراهقه فبلغت جدا في تقديره بحيث انه لما لقت هذا الشخص بيتصرف كانسان سقط من قدامها وده انعكس عليها انعكاس سيء يعني على العصب. كويس. طيب ايه مشاعرك دلوقتي اما عرفت ان قصه بقالها 16 سنه وكانت يعني تضيع في طيات النسيان واتنشرت؟ مش عارف بالظبط الانسان لما بيلاقي حاجه ما اتنشرتش عنده بتنشر بيحس انها عدت دورها. كويس. لانه المفروض الانسان بيكتب عشان ينشر لكن لان القصه قديمه وقالها مده طبعا الواحد بيتعرف فيها على فتره عزيزه من شبابه. ولا سيما اعتقد ان النشر عن طريق الاذاعه بيجسم القصه تجسيم يقربها الى المستمع ويوضح خطوطها الرئيسيه فيها. اعتقد هذا مش كده برضو؟ اعتقد هذا. على حال نتمنى التوفيق لهذه التمثيليه والحكم اولا واخيرا للمستمع. للمستمع شكرا. لم تكن تستطيع الحياة في بيتها يوما واحدا بعد، وكم تمنت أن تذهب وحدها إلى مكان بعيد مليء بالظلال وألوان الغروب والقلق المبهم الحزين. كانت في 16 وكل شيء من حولها يضحك بلا حساب. خليط من الأنماط الغريبة المتباينة. الأم: إلهي يحييني يا ناهد يا بنتي، وشوفك عروسة زي القمر كده في الكوشة. الإخوة الثلاث وبوجه خاص اختها الكبرى يسرية: اوعى كده من فضلك، انا ما احبش حد يمد ايده على حاجتي، فاهمه؟ حتى الزوار كانوا ايضا شيئا صعب الاحتمال لهذه الصغيره الرقيقه ناهد. فهذا ابن خالتها رؤوف: مفيش كنت ولد من الاولاد اللي بيدرسوا عندنا في الجامعه يقدر يفتح عينه فيا او يكلمني كلمه كده ولا كده. امال؟ طبعا انا لو ما كنتش اعملهم بالقسوه دي في ولاد السلام زي هزقوني يبهدلوا مركزي وكرامتي ككاتب محترم في إدارة الجامعة. وهذا ابن خالها طالب الحقوق المتعنطل: الحياة يا طنط، الحياة علمتني حاجات كتير قوي كتير قوي. يا ربها امبارح كنت في الهرم وابن خالها الآخر طالب الطب الأنيق الذي يمشي على الأرض كأنه ريش طاووس تحمله أجنحة الهواء: آخر نقطة سمعتها النهاردة حاجة مش معقولة، منتهى الظرف والخفة. اسمعي يا ستي، كان في واحدة ست والأخت الكبرى يسرية تستمع إلى نكات فهمي طالب الطب وتطيل الإنصات إلى حديث كمال ابن خالها طالب الحقوق، وهي فوق كل هذا وذاك تصغي إلى عنطزة ابن خالتها الحمش رؤوف الكاتب المحترم بإدارة الجامعة. كل شيء يجري في هذا البيت على نحو صاخب، كل شيء يضحك، وكل زائر يتراشق مع أنداده من الزوار صنوف الكلام وأساليب البلاغة والمعاني إلا الأب عبد الستار فندي الشيء الصامت الوحيد في المنزل. إيه يعدلها ربنا، إياك الشهر الجاي يكون أيسر من الشهر ده. وبين هذا الزحام الحافل من الأنماط تمضي صديقتنا الصغيرة ناهد، وعيناها البراقتان تدوران حولها دائما، وأحيانا تستقر في الفراغ تائهة غامضة، وفي الأحماق معها دموع ولهفة عارمة إلى المجهول وحنين وضباب. وذات يوم، لا لا يمكن، لا والله دي سجارة مش موجودة في البلد، أغلى سجارة في العالم كله. طب وانت جات لك منين السجارة دي يا سي رؤوف؟ وانت عارف رؤوف يصعب عليه صعب يا سي كمال. طب دي لما تكون في القطب الشمالي اجيبها هنا في لمح البصر. قادر على كل شيء يا سي رؤوف. الغريب ان بقاله ساعة يدور على العلبة وهي في جيبه مش في القطب الشمالي. نعم نعم يا سي فهمي. نعم الله على سعادتك يا سي رؤوف. شايفة يا ستي مصرية؟ ما بقاش الا سي فهمي كمان جاي يتفري عليا. الله ليه يا فهمي؟ انا اتكلمت يا مصرية بذمتك، انا قلت له حاجة يا حياتي. الله فهمي ايه؟ عيب اختفي. قولولي هي لها بتاعتكم دي ايه؟ جملي بتسووها عشان الله. صحيح بنت يا ناهد. انت يا بنت؟ ايوة يا قبلة. القهوة فين يا بنت؟ حاضر يا قبلة. تعرفي ان ما كانتش القهوة دي تيجي بعد دقيقة واحدة وحياد بابا لكون ضربتي ومقطعلك شعرك ده. الله بقى يا قبلة يسرية، ما انا بقول حاضر اهو. الله. كانت يسرية تحس السعادة عندما تمارس شعور الامتياز على أختها الصغرى، فتمنحها الملابس القديمة وتسرف في إلقاء الأوامر إليها. وإن ناهد لا تختلج غيظا واشمئزازا كلما ذكرت ذلك، وكلما ذكرت بصفة خاصة تلك الأيام من شهر إبريل عندما كانت عطور الصيف الحارة تلفح الوجوه وباعة الدندرمة والملانة ونسمات الامتحان تذكي عقول التلاميذ. في تلك الأيام بدأت القصة. اسمع يا كمال. ويتون. انت مش بتقول انك بتدرس القانون في الكلية بالفرنساوي؟ امال يا تونت، ده احنا حتى بندرس القانون الروماني كمان. يا سلام بالرومي يا ابني. لا يا طنط لا، باللاتيني. امال بندرس جيس وجوستينيان والبريتور وكله كله باللاتيني. والنبي عال، يعني على كده بقى الفرنساوي بالنسبة لك يبقى سهل قوي. امال يا طنط، ودي عايزة شرح. اصل شوفي حضرتك، جميع اللغات الحية النهاردة اصلها اللغة اللاتينية، فاللي يعرف لاتيني يبقى لهلوبة في الفرنساوي. عليك نور. وايه بقى اللي حضرتك عايزاه يا طنط؟ اقرا لي كروشيتا؟ اكتب لي الجواب بالفرنساوي؟ لا لا لا يا حبيبي، ده انا كنت بقول يعني بدل ما احنا بنقعد بالساعتين والثلاثه نضيع الوقت كده في كلام وحديث ملوش معنى، كنت يعني تبقى تدي اليسريه كلمتين فرنساوي تقويها شوي. اوه يا طنط يا سلام، بس كده؟ ده انت تؤمري يا طنط. افوت سيرفيس طنط. وراء باب النصف مغلق بدأت الدروس، وكانت الأم قد نبهت على الصغار جميعا ألا يدخلوا أثناء الدرس، ولكن ناهد التي أصبح من مهام منصبها أن تقدم أقداح القهوة لكل زائر في هذا البيت حملت صينية القهوة ودلفت خلال الباب فرأت. يا ما كان في نفسي من زمان ألاقي الفرصة دي يا أسرية. الله، أجمل شفايف شفتهم في حياتي. يا سلام، كمان واحدة أسرية وحياتك. كمان زياد. لا طب وحياتك، آخر مرة. الله، آخر مرة. كانت الفتاة في شبه غيبوبة وقد أزلت عينيها في نصف إغماء، وانهال عليها طالب الحقوق الفصيح ذو اللغات الأربع يمطرها بوابل من القبلات. لم يشعر أحد بوجود ناهد، فمرت إليهما تصرخ تدفع الفتى عن أختها التي ما لبثت أن أفاقت على رؤية ناهد حتى انقضت عليها تضربها. يا غيرة الأدب يا عدم الذوق، دخل الأوضة هنا تعمل إيه؟ بقى إيه قبل ألم؟ ده كلام فارغ، الواحد ما يعرفش يقرأ نص سطر الكتاب إلا زمان جهنم يكونوا واقفين على نصه. إيه هو ده؟ ده خطوط ولا محاضرة؟ أنا هحرمك تعمليها مرة تانية. بقى أنا برضه اللي غلطانة يا أبلة. طب معلش، وكمان بتقولي معلش؟ طب تعالى هنا، خدي خدي. الله، ايه ده يا ولاد؟ جرى ايه؟ في ايه يا ياسر؟ تعالي تعالي شوفي بنتك دي قللت. لا انا مش قللت الادب، ما تقوليش قللت الادب. انا اللي قايل انت لسه بتقوي. يلا قولي ماما يعني. لا لا لا، البنت دي زودتها خالص. قللت الحيل، بتعيطي على ايه؟ الهي تنضربي. يعني يا ماما اشوفه بيبوس قفايا ليا واسكت؟ ايه انت بتقولي ايه يا قللت الحيل؟ طب والنبي ما حد ضربك الا الناس. حد انت كمان يا ماما؟ الله. لقد طلبت الأم بعد ذلك إلى طالب الحقوق أن يختصر من دروسه قليلا وأن يحترس بعض الشيء، وعندما هم بأن يجيبها وأن يرفع يديه معا إذانا بالحديث قالت الأم: والنبي انت غلباوي يا كمال. أنا يا أخي هو انت غلباوي بعقل؟ والنبي انت ما حد يغلبك في الكلام، على رأي المثل محامي، حد حيغلب المحامي؟ كانت ناهد تحس الحاجة الضارية إلى صديقة تنفرد بها بعيدا في زاوية مهجورة من فناء المدرسة لتحدثها طويلا عما تعانيه، ولكنها أبدا لم تجب ما تريد. وكانت الحلقة الصغيرة العذراء من الطالبات الصغيرات والكبيرات ترهقها بأحاديثها التي تتكرر دائما، نفس الأحاديث كل يوم عن السينما والأغاني الجديدة، أصدقاء الإخوة، إخوة الصديقات، فضائح المدرسين ومغامرات المدرسات. وكانت هذه الحلقات تهتم بصفة خاصة بحوادث أبلة سعدية مدرسة الكيمياء. قالت فتاة: ده أنتوا تصدقوا الكلام ده يا بنات؟ طب وتيني يا أبلة سعدية دي متجوزة، بس هي اللي بتخبي. وأنا اتخبي هو عيب؟ يا شيخ هي أبلة سعدية دي شكل جواز، إذا كنت أنا شايفاها بعيني أربع مرات كل مرة مع واحد. طب مش يمكن قريبها ولا أخواتها؟ قريبها في الله يا قرايبها. على العموم هي ألطف أبلة عندنا في المدرسة، إن شاء الله تكون بتعرف 40 واحد. على أي حسرة على الجمال اللي حاطط عليها يا ست ناهد؟ لا لا لا يا سوريا، إن جيتي للحق أبلة سعدية مش وحشة أبدا، على الأقل أحسن من أبلة وديدة اللي زي الدبة، ولا أبلة إحسان يا عيني اللي عاملة زي عود القصب، ولا بتمشي إزاي؟ إستني ما أقلبها لكم. انتوا يا بنات الاسكولة السادس، انتوا ما عندكمش حد ولا ايه؟ ولا شكل عفندي تربوط المطبق لما يمشي تنطط زي الضفدع، ولا زهر بفندي بتاع العرب؟ وانسحبت ناهد من هذه الحلقة لتتأمل أبلة سعدية عن كثب، وكانت في موكب من طلبتها تجري وتقفز ضاحكة صارخة كحياة بأسلها. إنها سهلة لذيذة، لها وجه ناصع صغير حنون كوجه طفلة، وأقسمت ناهد أن تكلمها. لو أنها كانت رجلا لما تزوجت غير أبلة سعدية، ليتها كانت رجلا. وواتتها الفرصة، لقد أتت إليها أبلة سعدية بنفسها. خيام يا بنات، إزيك يا أبلة؟ اهلا اهلا، ازاي كنت يا بنات؟ كويسين؟ ازاي كنت يا عبلة؟ أبلة سعدية لو انت الفكري أبلة سعدية. طب اتفضلي قولوش. هتدينا على طول يا أبلة؟ لا الحصة دي بس، اصل أبلة رسمية معتزلة النهاردة وانا جاية بدلها. اقعد يا أمورة. انت اسمك ايه؟ اسمي ناهد يا أبلة. طب اتفضلي اقعد يا بنات. هتدينا كيمياء يا أبلة؟ لا يا ناهد، انا حددش معاكم كده مواضيع عامه. أخذت سعدية تتحدث إلى البنات عن انحلال روابط الأسرة وعن ذيوع المرض والجهل والفقر وعن القلق الحزين الذي يعصف بنضارة الصغيرات واللهفة المجنونة المذعورة على المستقبل والإحساس الرهيب بالظلم والتعاسة. وفجأة صرخت ناهد: تمام يا أبلة تمام. ورددت بعض الفتيات وراءها: مظبوط يا أبلة والله تمام. تعرفوا يا بنات، تعرفوا مين المسؤول عن كل ده؟ مين يا أبلة؟ مين؟ الاستعمار. الاستعمار يا بنات، الاستعمار هو سبب كل النكبات اللي حطت على مجتمعنا، وعلشان نقتلع المشكلة من جذورها لازم نقضي على الاستعمار. واسترسلت سعدية في حديث طويل لم يفهم منه أحد شيئا، حتى ناهد. بيد أن ناهد أدركت أن لسعدية عقلا خاصا ممتازا يدرك خفايا الحياة والناس، وتمنت لو صحبتها طويلا لينشر لسانها العذب ما طواه قلبها الكبير من أسرار. قامت الصداقة بين ناهد وأبلة سعدية، وكانت ناهد تندس وسط الفتيات الكبيرات من طالبات القسم العلمي، ولم يعد يعنيها أن ترى فيهن سرية أخرى، فقد كانت تقفز وتجري من مكان إلى مكان مع أبلة سعدية مشتركة في الحديث. وجاء الصيف فانقطعت ناهد عن أبلتها سعدية بالرغم من إبدائها استعدادا طيبا لاستقبال تلميذاتها الصديقة في منزلها، ذلك أن أخاها الأكبر قال أنه لا يسمح أن تكون أخته كواحدة من أولئك الفتيات التي يختلقن المعاذير للخروج من بيوتهن للقاء العشاق، وفي ذلك أيدته أمه وقالت إن على ناهد أن تقتدي في أخلاقها بيسرية. وانتهى الأمر. وعندما بدأ العام الدراسي الجديد هرولت ناهد إلى سعدية وقالت وهي تلهث: والنبي وحشيني موت يا أبلة، ما تتصوريش قد ايه كنت بتمنى ان الأجازة تخلص عشان اشوفك واتكلم معاك. انا كمان يا ناه، انت عارفة انا بحبك قد ايه. يا سلام يا أبلة، يا ريت اقدر ابعد عن كل الناس وعيش معك انت بس في مكان بعيد محدش يوصل له ابدا. الله يجازيك يا ناه، قد كده انا غالية عندك، انا بدوب فيك يا أبلة. طيب يا فك، انا كمان علشان كده اخترت فصلك انت بالذات وحضرتلكوا السنة. صحيح يا أبلة والنبي صحيح، ربنا يخليك ليا يا أبلة. الله. واستحالت حياة ناهد الى حلم دائم لأبلة سعدية. لقد اصبحت من غير ان تشعر تقلد سعدية في طريقة الكلام والحركات، وتكرر الالفاظ التي تستعملها في احاديثها حتى طريقة تسريح الشعر. وفي كلمة اصبحت ناهد صوفيا يذوب في إناء وهو دائما في قمة حالة الود والذوبان. عندنا مين الحصاد يا بنات؟ الذي حارسها قبل سعدية. يا باي اذا مات بفكر حقا يرتش بعد عني. انا عارفة ما بتتجوزت ليه وتريحنا من وشها، وهو مين اللي اتجوزها؟ ده فقاها عامل زي عدة السلم للمطبقة، هم المغسلين كتير يا اختي. على فكرة دي مش صغيرة، اللي قدها متجوزين ومخلفين اربعة. ياه تبقيها كم سنة؟ اقل له 30 سنة. لا لا لا لا يا شيخة يطلع عافية. يا شيخة حرام عليك، بقابلة سعدية تطلع اكتر من 25 سنة. 25 وتقيني عندها 30 وتقينك انت حمار. ايه ايه ايه يا ست ليه؟ نعم يا ست لواحظ. ايه مال متغاظة من قابلة سعدية ليه؟ كلكم مش طايقينها لانها حلوة ولطيفة وذكرها بالادبكم. ايه بتحبيها؟ مش احسن منكم؟ بالجنة انت بتحبي مين؟ مش تلاقيه تلميذ في الطب ولا الحقوق ولا بالكثير خالص موظف في الجامعة؟ الاسكان دي ما نحبهاش. تحبيها انت يا لولو، احنا ما نعرفش نحب سلام. انا بحب عيالات الحياة. وكانت سعدية لا تشعر بما يحدث بسببها، وقد كرهت ناهد أن تحدثها عن شيء من هذا، وإن كانت تحكي لها دائما مشاكلها التي تقلقها طوال الليل، وكانت تجد لديها دائما حلولا موفقة سعيدة يسيرة تنبع من عقل سعدية بلا تفكير. مجرد حب وكلام فارغ منك. طب وليه بتقولي عن الحب ان كلام فارغ؟ انت تعرفي الحب يا ناهد؟ عندك فكره عنه؟ انا يعني ايه قبل الكلام ده؟ على العموم انت واخده فكره مش كويسه عن الحب يا ناهد. انت كل معلوماتك متاخده من قراياتك للكتاب الناشئين اللي اكثرهم ضعاف او سطحيين، اللي بيعرضوا الحب على قرائهم بطريقه بهلوانيه. انما الحب في الواقع شيء طبيعي ووظيفه روحيه، زي الرئتين ما بيتنفسوا القلب كمان بيحب. انا في رايي ان الانسان ما يجبش انه يحب الا بعد سن العشرين، يعني بعد السن اللي يضمن له النضوج الفكري والاستعداد الصالح لاداء الوظيفه. وايه كمان يا أبا؟ بعد العشرين هتحس ان الحب للانسان زي الهوى، مش ممكن يعيش من غيره، وبيد ينتعش ويزدهر ويمارس انسانيته العليا. على العموم يا أبا انا مش فاهمه الكلام ده وما حبش افهم. وعادت ناهد الى البيت مضطربه قليلا، وفي نفسها شيء كتوقع كارثه مجهوله. وفي البيت علمت ان يسرية قد خطبت نهائيا لابن عمها الذي اكتشفت فجأة انها كانت تحبه منذ سنوات طوال، وانها كانت تحتقر الاخرين. ده معقول؟ امال فهمي وكمال ورؤوف دول كانوا ايه؟ ما كانتش بتحبهم ست اسرية؟ حاجة عجيبة، الحياة دي كلها اكذوبة كبيرة، اكذوبة مليانة بالعفونة والغش والنفاق. الناس كلهم كذابين، كلهم، حتى اختي وقبلة سعدية يا رخرة، الظاهر انها زيهم. حاجة مرعبة مرعبة. ايه ده يا ناهي؟ الله، ده ايه يا بنتي؟ لا مفيش حاجة يا ماما، مفيش حاجة. مش عيب عليك يا بنتي. يقول ايه عليه صحتك لما يسمعك بتصرخي كده؟ ايه غيرة من اختك اللي اتخطبت؟ انا يا ماما ما بغيرش ومش عايزة اتخطب. الله، انا قلت كلام من ده؟ قالت في الحياة. بالذمة ده كلام يا أبلة سعدية؟ ازاي تتجوزه وتقول له بحبك مع انها كانت بتحب كمال ابن خالها؟ انا شفتها بعيني وهي بتقول له بحبك. الحاجات دي يا ناهد بتروح لعالم النسيان. القلب في لحظة من اللحظات بينسى كل اللي مر بيه، بيعتبره مجرد ذكريات. كل بنت يا ناهد هيجي لها اليوم اللي تتجوز فيه، فهل معنى كده انها ترفض الجواز لانها حبت في يوم من الايام؟ ايه الكلام ده يا أبلة؟ دي افكار غريبة. ايه الغريب فيها؟ انا شخصيا على وشك ان اتخطب، في بحر يومين هكون اتخطبت وارتبطت نهائيا براجل معين. بالطبع الخطيب ده لسه جديد في حياتي، انا الاول مرة بعرفه وبشوفه. تعرفي قبل كده يا ناهي؟ بس ارجوك يا أبلة، ارجوك ما تكملي. ايه يا ناهي؟ انا خلاص فهمت. ايه مالك؟ مالك يا ناهي؟ في ايه؟ كلكم زي بعض. إيه؟ كلكم لون واحد، عينة واحدة. كلام جميل ومبادئ والفاظ رنانة، وفي النهاية نفس الشيء. راجل، اي راجل، جميل وحش مش مهم، المهم انه يتقدم ويطلب ودايما بيحصل على الموافقة. دايما دايما زي اختي يسرية. لاحت لها الحياة مليئة بالفساد والآثام، إنها لم تحتمل الحياة بعد بغير أبلة سعدية، وقد أصبحت محظية لرجل عبدة لشهواتها تحركها قبلة. أوف، أية فظاعة. ومشت تترنح في الأعماق منها دموع لا تذيلها الجفون، ولهفة لهاتة إلى المجهول، وحنين وضباب. لقد أصبحت تتمنى لو تذهب وحدها إلى مكان بعيد مليء بالظلال وألوان الغروب والقلق المبهم الحزين، ولكنها لن تذهب، ستبقى في البيت، بيت عبد الستار فندي الذي ما زال الأقارب من الفتيان يترددون عليه، فيعرضون هناك كل ما عندهم من ذكاء وشباب وجمال ونظرات، ولكن هذه المرة من أجلها هي، من أجل ناهد. مصرع إله. مصرع إله قصة لم تنشر لعبد الرحمن الشرقاوي، أعدها للإذاعة علي عيسى. اشترك في التمثيل عزيزة حلمي، عايدة كالم، عواطف الحملاوي، كريمة مختار، لطفي عبد الحميد، نظمي رزق، علي عيسى، وسام وصفاء أبو السعود، وعفاف الحملاوي. مصرع إلى، من إخراج مصطفى صادق. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن للاستماع إلى هذه الصورة الغنائية النادرة. الأزهر منارة الإسلام. صورة غنائية عن الأزهر في ألف عام، وضع كلماتها عبد الفتاح مصطفى، الموسيقى والألحان سيد مكاوي، التوزيع الموسيقي سامي نصير، اشترك بالغناء كارم محمود، زينب يونس، أحمد سامي، رضا رجب، وثلاثي النغم. الأزهر منارة الإسلام صورة غنائية من إخراج أنور عبد العزيز. منارة للحرية من أيام المعز، كان منبر يدوي والكلمة فيه تهز. وأيام صلاح الدين لما دخل حطين ورد بيت المقدس من الصليبيين، كان الأزهر وراه يحمس الرجال من ساحة الصلاة لساحة القتال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولا الظاهر بضرب في هجمة الموت خلى الهدن في الازهر على من الصبور. والشيخ عادي السلام فوق المنبر يقول والناس بحياة هادي الله وللرسول. والكواكب مواكب الأيام زحام زحام زحام. الانوار العظيم شامخ من الف عام منارة الحرية والعلم والاسلام. واجب واجب واجب الايام معين الاعزاء. لم يقنع المخرجون الدراميون بالتمثيليات والمسلسلات، وانما عمدوا الى البرامج فقدموا منها روائع باقية الى الان، ومنها هذا البرنامج. القاهرة تقدم برنامج عزيزي المستمع، استمع جيدا الى هذا البرنامج وحاول ان تختار عنوانا مناسبا لهذه التمثيلية، فقد يسعدك الحظ وتربح احدى الجوائز الاتية: الجائزة الاولى 5 جنيهات، الجائزة الثانية 3 جنيهات، الجائزة الثالثة جنيهان. مبروك يا ستي مديحة. مبروك. الله يبارك فيك. في بقى يا ستي، اما اقول لي انا اللي هشيل الطرحه وانت ماشيه بتزاف. اما انت يا سعديه مفيش حد هيشيلها غيري انا. يلا مستنيين. نتفرج على الزفة يا اختي. نتفرج على ايه؟ هو ده فرح؟ على رأيك هو في حاجة عدلة ابدا؟ انت خدت بالك من فستان العروسة؟ هو ده فستان يا اختي؟ ده انا كنت فاكراه قميص لون. لا ولا البوفيه يا حصرة. الاسم بوفيه وهو ما حصلش حتى ترابيزة. والنبي يا اختي انا مش فاهمة الجماعة دول طالعين فيها على ايه؟ عن فضع الفاضي. بس احنا ام العروسة جاية على هنا. شرفت يا بهيرة هانم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا خديجة هانم، الف مبروك يا اخي. الف مبروك يا حبيبتي. وانت يا سهيرة هانم ان شاء الله يكون الفرح عجبك. ربنا يتمم بخير يا اخي، تم الحق من مجاميعه. العروسة زي القمر مش كده يا بهيرة هانم؟ حق يا اخي، احلى من كده مفيش. لا والفستان ايه؟ بسم الله ما شاء الله. عقبال كده يا اختي ما تشوفي ولاد ولادها. في حياتك يا بهيرة هانم. الله، امال الاستاذ درويش فين؟ اهو كان هناك اهو. يا درويش يا درويش. ايوه ايوه ايوه يا بهيرة. ايوه يا ستي تعالى يا اخويا. تعالى خديجة هانم بتدخل عليك يا اخويا، مش تيجي تبارك لها؟ ايوه صحيح، انا مقصر جدا في المكان. مبروك يا خديجة هانم. الله يبارك فيك. اصل كان الاستاذ عبد الهادي بيسال عليك. ما انا قابلته من شويه، بس اصلي بقى يعني هو من فرحته مش واخد باله. الفرحه واخده عقله. طبعا يا اخويا حد قده لنادي. عن اذنكم اما اروح اشوف. اتفضل يا اخي اتفضل. وانا عارفه ان جايه الهادي. الله، انت فين يا عبد الهادي؟ انا بتفرج. اتفرج على الزفة يا خديجة. بصي بصي شوفي ماشيين ازاي، زي جوز العصافير. ما شاء الله ما شاء الله. قولي يا عبد الهادي، هم هيسافروا على طول بعد الزفة؟ ايوة يا ستي هيسافروا على طول بعد الزفة عشان يقضوا شهر العسل. وعارف عنوانهم ايه يا عبد الهادي؟ بدون عنوان. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. اتفضلي يا ماما. يا بنت أنا مش فاهمة جايباني من نادي معاكي البيت ليه؟ مش كنت تسيبيني أروح؟ معلش يا ماما، عشان تقعدي تستريحيلك شوية. يعني هو انت هيجيلك نوم دلوقتي؟ اتفضل استريحي. امري لله. اديني قعد. ها تحبي تشربي ايه بقى تاني بعد اللي كلناه وشربناه في الفرح؟ لا بلاش يا سعدية، بجيب لحضرتك كوباية كركريتها هتروق الدم. ايوه يا سعدية روحي هاتلنا 4 كوبايات. الله، هو عادل ابني وجوزك اتأخروا كده ليه؟ زمانهم طالعين يا ماما، بس لازم بيحاسبوا التاكس. قصدي اقول يعني عبد الهادي هو اللي بيحاسب التاكس. ايوه كده وضحي كلامك، او ده اللي كان ناقص، ان عادل ابني يدفع ثمن التاكس اللي جايبنا من فرح بنتي. انا عارفه يا ماما عارفه. ولما انت عارفه بتقوليها ليه؟ انا ما قلتش حاجه يا ماما. انا حاسه بالنقوره اللي ورا كلامك ده. هو انا عبيطه؟ نقوره ايه بس يا ماما؟ الطريقه اللي بتتكلمي بيها، كل ما تجيبي سيره عادل على لسانك، مع اني ده اخوكي، اخوكي شقيقك، يعني من لحمك ودمك. وبعدين بقى احنا مش هنخلص من سيرة عادل دي بقى. حالا مش فاهمة انت حتى نقرك من نقره ليه؟ ماسكاله سكينة ليه؟ هيه عشان ما انتش فاهماه. ايوه ما انتش فاهماه، لكن انا امه وفاهماه بقى، فاهماه كويس قوي. طب خلاص بقى يا ماما خلاص. ايوه انا الوحيدة اللي تقدر تفهمه. عادل ما هو شخص عادي ابدا، وامه ما كان شخص عادي. تفتكري كده انه ينفع يقعد على مكتب ويشتغل موظف زي بقيه الموظفين دول؟ والله ان جيتي للحق انا ما افتكرش انه ينفع في اي حاجه خالص. لا يا ستي، عادل ما ينفعش الا انه يكون ممثل وبس، هي دي الحاجه الوحيده اللي تنفع له. هو فعلا احسن ممثل عندنا كده اهو. ايوه كده اهو. ايه عاوزة تقولي ايه؟ لا لا ابدا ولا حاجة، بس يعني اللي انا اعرفه ان الممثل علشان يبقى ممثل أيوة لازم يطلع على المسرح كل شوية، وعادل بقاله دلوقتي 2 سنين لا طلع على مسرح ولا نزل ولا دخل في ايده قرش واحد. وعشان ايه؟ ايه تقدر تقوليلي عشان ايه؟ والله انا ما اعرفش، قولي لنتي. عشان الغيرة، عشان الحق. الحق؟ ايوة. اتمنى احسن من الممثلين التانيين بيحقدوا عليه. ده لما يطلع على المسرح بيمسح اي ممثل قدامه، عشان كده بيحاولوا انهم ما يدلوش اي فرصة للظهور على المسرح. هو اللي قايل كده بنفسه. خلاص مدام هو اللي قايل كده بنفسه يبقى صح. اه بس خدي بالك، في يوم من الايام الحظ هيضرب معاه، وقتها بقى هتتفرجي عليه وهتشوفي هو هيعمل ايه. ياريت يا ماما ياريت قبل ما يفوت الاوان، لحسن عادل دلوقتي بقى عنده 40 سنة والسنين بتمر بسرعة. على كل حال فضينا مندي سيرة بقى، قولي ايه رأيك فيها؟ هي مندي العروسة مديحة بنتنا، هيكون مين يعني؟ اه مديحة حلوة مش بطالة. مش بطالة؟ طب دي كانت زي القمر بذمتك، شوفتي عروسة زيها؟ خش يا عادل خش. طب اهم جم اهم، تعال يا عادل. ايه ده ايه ده؟ في حد بيندع عليا؟ انا كنت سرحان في الغيال في الجمال في الطبيعة، وعلى غفلة سمعت صوت، هل من منادي؟ انا اللي بندع عليه. تعال يا عادل يا ابني تعال، خش اقعد على الكرسي ده. الكرسي ده؟ ايوه. لا ابدا مش ممكن يا سعيد ابدا. ليه بس يا ابني؟ لانه مش من طراز لويس الحادي عشر. انما انا هقعد على الكرسي ده لانه زي الكرسي اللي كان بيقعد عليه هاملت. هقعد على الكرسي ده. اللي يعجبك يا ابني اللي يعجبك. اتاخرت كده ليه يا عبد الهادي؟ ما كانش يا ستي مع سواق التاكسي فكه، قعدنا ندور على فكه. المهم ان الفرح تم على خير وانتهينا من المشكلة دي بقى وخلاص. مشكلة؟ مشكلة ايه عبد الهادي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ حد يقول كده على بنته؟ يا ستي انا ما قلتش حاجة، بنتي على عيني وراسي وانا بحبها من كل قلبي، لكن حكاية الفرح دي كانت مشكلة وقعدنا نوضب لها من شهر وما كانش بقنا غير فرح مديحة فرح مديحة، والحمد لله وتم بخير وانتهينا، ومديحة اتجوزت وبقت حرم الاستاذ منير والبيت هيرجع تاني زي ما كان، مش كده ولا ايه يا خديجة؟ زي ما كان ازاي يا عبد الهادي؟ ده هيبقى من غير مديحة، انا مش متصورة البيت هيبقى ازاي من غيرها. حبيبتي يا بنتي مش قادرة اتصور ابدا. الله الله، وبعدين بقى هو هيبقى في الفرح وهنا مش قادرة تتصوري ليه؟ هو مش المفروض ان البنت لازم تتجوز، ولما هتتجوز مش هتروح بيت جوزها؟ يو غصب عني يا عبد الهادي، دي بنتي برضه. انا مش فاهمه انت بتعملي كده ليه يا خديجه؟ ده انت حقك تحميدي ربنا اللي وقعها في واحد زي منير. هي كانت تطول واحد زيه. ايه تطول واحد زيه ليه؟ ما دي حملها بقى يا ست ماما. الله الله الله، وبعدين بقى لازمته ايه الكلام ده دلوقتي؟ الله، قومي قومي يا خديجه، اقلعي هدومك ديا وخليكي تستريحي شويه. يلا حاضر. وانت يا عادل، عادل ايه؟ لا في حد بينده، انا كنت سرحان في الخيال في الجمال في الطبيعه وعلى غفله سمعت صوت. هل من منادي؟ انا يا حبيبي اللي كنت بنده عليك، اصل لقيتك عمال تبص لفوق وتعد العنكبوت اللي في السقف. عنكبوت؟ عنكبوت ايه بقى يا ست ماما؟ احنا ما عندناش عنكبوت في بيتنا. ابدا ابدا، انا ما كنتش بعد العنكبوت اللي في السقف، انا كنت شارد بافكاري في حاجة تانية خالص. يا طرف ايه يا حبيبي؟ الفرح الليله دي والتسقيف اللي سمعته خلانا افتكر دوري في مسرحية في شوارع القاهرة. يا سلام يا سلام على التسقيف اللي خدته في الدور ده، الجمهور كان بيتنطط من على كراسيه من كثر الاعجاب. لكن انا مش فاكر ان في رواية بالاسم ده. ما هي اصلها تمثلت ليلة واحدة بس وبتقول انها ناجحة. طبعا، لكن نعمل ايه في صاحب الفرقة؟ هرب بالفلوس ثاني يوم وقفل الفرقة. هرب؟ لكن ده ما يمنعش اني طلعت سلم المجد في الضربة. والله نفد بجلده. ويا ترى في امل انك تشتغل في فرقة تانية ما يهربش صاحبها؟ الحقيقة انه مبارح بس اتعرض علي دور في مسرحية جديدة. عال عال، كويس قوي. لكن انا رفضت. ليه بس يا استاذ؟ يا استاذ انا مش اي دور اقبله، انا عندي كرامتي اهم من اي دور. ايوه بس ما تنساش يا استاذ ان كرامتك اللي بالشكل ده مش هتوكلك عيش. وهو ده وجه الخلاف بيني وبينك، انت بتبص لتحت وانا ببص لفوق. لفوق لفوق خالص. بص يا سيدي زي ما يعجبك، بس المهم انك تعرف تجيب القرش منين. بمناسبة الفلوس، اسمعوا تقولولي الفرح ده تكلف قد ايه؟ اتكلف زي ما تكلف بقى يا ماما، المهم انه كان حاجة تشرف، حاجة عليها القيمة، مش كده ولا ايه يا عبد الهادي؟ والله يا هو ايه اللي عليه القيمة؟ ده انا عمري ما شفت بوفيه اوحش من ده خالص. يا ساتر استر يا رب، ليه بس كده يا ماما؟ عجبك اللحمة اللي كانت بتشد ولا السلطة الحمضانة؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ادي احنا هنعمل زي القطط. قطط؟ قطط ايه بقى يا عبد الهادي؟ لا ولا حاجة، بس انا شايف ان المعازيم يعني كانوا بياكلوا في امانة الله، واللحمة اللي حضرتك بتقولي عليها دي كان الاستاذ عادل عمال يهبر فيها هبر. انا صحيح كنت بهبر فيها هبر، لكن كنت ببلعها بالشربات كده زي بعضه. المهم ان الفرح كان كويس ومحدش يقدر يعيب عليه. هو انتم ايه، ما يعجبكوش العجب ولا الصيام في رجب؟ اما والله حاجة غريبة يا اخواتي. يلا بينا يا عادل. الكشري وصل. مش وقته، يلا بينا يا عادل. الله، مش وقته ازاي بس يا ماما؟ اشربي الكركديه، مش لما تشوفي الهدايا اللي بعتوها الناس لمديحه مش انت جايه علشان كده؟ وهشوفها ازاي اذا كنت ما وريتهانيش؟ هي في ايه؟ في اوضتها جوه. اتفضلي معايا يا ماما. عن اذنك يا عادل. اتفضلي. بمرن صوتي. تقوم تعمل كده؟ الله الله الله، ايه المسدس اللي في ايدك ده؟ دي مش مسدس، دي بخيخه ببخ بيها الحنجره الصوتيه. ربنا يكملك بعقلك. طبعا دي حاجات ما تفهمش انت فيها، انما الفنان العبقري اللي زيي هو اللي بيهتم بصوته وحنجرته. دي بخيخة اللي في ايدك دي، يا ريتها يا سيدي طلعت مسدس وكنت ريحتنا منك. الله الله الله، الظاهر انها ما نفعتش. اديها بخة كمان، اديها. استاذ عبد الهادي، انا كنت عاوز اكلمك في موضوع مهم. مهم بالنسبة لك ولا بالنسبة لي؟ الحقيقة هو مهم بالنسبة لي قوي. ما عنديش مانع، بس اذا كان الموضوع هيبتدي بالحرف في، يبقى الإجابة عليه بالحرف لا. بالحرف فيه؟ أيوة، بالفلوس يعني. يبقى أنا آسف. هو فعلا الموضوع كان خاص بالفلوس. ما أنا أصلي بعرف أقرأ الأفكار. على عموم المبلغ اللي كان في ذهني مجرد 30 جنيه، مش أكتر من كده. وأنا اللي في ذهني إني مش هدي لك ولا مليم إلا ما تلاقي لك شغلة وتشتغل. لا، أنا هردهم لك في بحر أسابيع. لا يا أخويا، الأسابيع بتوعك دي معرفش بتكبر إزاي وبتبقى سنين. أنت عارف أنت مستلف مني قد إيه لغاية دلوقتي؟ 137 جنيه و80 قرش. يا للهول، يا سلام، والمبلغ كبير قوي بالشكل ده. أنا كنت فاكر انه 80 قرش بس. ليه والجنيهات بتنساهم ليه؟ استاذ عبد الهادي، انا بترمي تحت اقدام كرمك وانسانيتك. لا لا لا، ما تحاولش. طب اديني فرصه بس اشرح لك موقفي. اتفضل يا سيدي اشرح. انا فعلا هشتغل في فرقه وقريب قوي. يا ابني الكلام ده انا سمعته منك كتير وشربت منه كتير، بس المره دي بحق وحقيقي. وامتى ان شاء الله راح تشتغل؟ والله ده متوقف عليك انت. علي انا؟ ايوه، على المبلغ اللي هتدهولي، لانه مضطر اني افصل بيه بدله قبل ما اقابل المخرج. ومش معقول يا استاذ عبد الهادي انك تحرمني من الفرصه العظيمه دي علشان مبلغ تافه بالشكل ده افصل بيه بدله. لا لا، ما تتعبش نفسك، مفيش فايده، مش هديلك ولا مليم. طيب 20. ولا مليم؟ طب 10. ما تقولهاش ما تقولهاش، عرفت، ولا مليم. يلا بينا يا خلاص اتفرجتوا على الهدايا؟ ايوه. طيب ما تخلينا شويه يا ماما. يلا بينا. يلا حاضر. طيب بقى ما تخليهم 5. تصبح على خير يا استاذ عادل. طب جنيه واشتريها منه كاس البلح. خلينا نبقى نشوفك يا حماتي وما تتاخريش علينا. على فين؟ مش لما تضربوا الكركرين؟ مش وقته. يلا بينا يا ماما، ما حدش بيقدر الفن. تعالي تعالي يا خديجة، اقعدي جنبي هنا تعالي. ايوه يا عبد الهادي افندم، عاوز حاجة؟ والله زمان يا خديجة، كبرنا وبنتنا كبرت واتجوزت وبكرة هنبقى جدود. ربنا يديك طولة العمر والصحة والعافية. تعرفي ان مديحة كانت حلوة قوي في فستان الفرح. ربنا يحميها ويسعدها. تعرفي ان جواز مديحة ده يا خديجة يعتبر مرحلة في طريق حياتنا. مرحلة؟ ايوة، المرحلة الرابعة في طريق حياتنا. اول مرحلة يا ستي كانت خطوبتنا، وتاني مرحلة كانت جوازنا، وتالت مرحلة لما مديحة ولدت ودلوقتي جوزها. ربنا يسعدها. منير ابن حلال متربي ومرتبه كمان مش بطال، هيعرف يصرف القرش كويس. ايوه بس العيب بقى ان مديحة بنتنا واخدة على الصرف. يا اخويا بكرة تتغير لما تمسك مصروف بيتها. هما مش يدوبك يكونوا وصلوا اسكندريه دلوقتي. شوف يا ستي هي الساعه كام دلوقتي؟ وربع، يعني زمانهم يكونوا هما مش خدوا قطر الساعه 12 اللي رايح على اسكندريه. أيوة. خلاص يبقوا تقريبا قربوا على سيدي جابر. ايه ده بقى؟ مين اللي بيضرب جرس الباب في نص الليل؟ لازم حد غلطان جه اتك على زرار النور، اتك على الجرس. سيبك منه سيبك. لا بقى ده مش غلطان. شوفي مين يا سعدية. حاضر يا ستي. ماما ليه انتي مديحة؟ مديحة اللي جابت دلوقتي يا مديحة. بابا بسم الله ماما حل عليك يا بنتي كفل الشر. ايه اللي حصل يا مديحة يا حبيبتي؟ ماما ايه الحكاية يا مديحة؟ اتكلمي. بتأسئلة سي منير. منير ايه الحكاية؟ ما تلايموني، انتوا مش كنتم مسافرين اسكندرية عشان تعدوا شهر العسل؟ بس من غير زعيق، من غير زعيق ارجوك. كفاية الزعيق اللي انا فهمته. انا اللي كنت بزعق ولا انت؟ ها انا مش ممكن ازعق واهين نفسي في الشارع يا استاذ، انا عندي كرامة. الله ست مديحة. ايوه بس لازم يكون مع الكرامة يا ست هانم شوية عقل. ليه هو انا مجنونة ست مديحة؟ الله الله الله ايه الكلام اللي بتقوله لبعض ده؟ منير مديحة الله، انا مش قادرة اصدق وداني يا اولاد. روح انت دلوقتي يا سعدية. حاضر. هو انت سمعتي حاجة يا حماتي؟ ده كان في كلام اكتر من كده بكتير. كلام ايه يا منير يا ابني؟ حد منكم يفهمني ايه الحكاية؟ اتفضلي اتفضلي انت يا ست مديحة، احكي له تاريخ حياتنا الزوجية اللي بقى لها 5 ساعات و40 دقيقة و3 ثواني. اتكلمي يا بنتي ايه الحكاية؟ ولا حاجة يا بابا، احنا اتخانقنا. تتخانقوا؟ تتخانقوا ده ايه؟ ده لسه صار العسل ما ابتلاش. انا عمري ما سمعت حاجة بالشكل ده ابدا. لا ده احنا اتخانقنا وخلاص، انتهى كل شيء بيننا، وانا مش عاوزة اشوف وشه تاني ابدا ابدا. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ ده منير عريس. لا مش عريس، خلاص خدوه انا مش عاوزاه. مش عاوزاه؟ هو ايه اللي مش عاوزاه ده؟ حق بطل اوضه واسمعوه ده. انت سامع بنتك بتقول ايه يا عبد الهادي؟ الله ما تتكلم يا اخويا وتقول حاجة. ايه الحكاية يا منير يا ابني؟ انتوا ما سافرتوش؟ سافرنا وركبنا القطر لكن ما كملناش، اتخانقنا ونزلنا في طنطا وخدنا القطر اللي رجع على مصر تاني. طب ما تفهموني ايه سبب الخناق؟ تتخانقوا وانتوا لسه ما ابتديتوش شهر العسل. يا دي الفضيحه يا دي الفضيحه، انتوا مش خايفين من كلام الناس؟ هيقولوا ايه يعني؟ يقولوا ايه؟ كفايه عليا شهيره وبهيره يا اختي، يقولوا دول هيقولوا حاجات وحاجات وحاجات، هيقولوا حاجات كتير قوي. ما تقرأش يا اختي، يقعد معاها. طبعا له حق، هي دي بنتي تتعاشر. ده انا سمعت يا اختي انه قطع لها فستان الفرح وطردها في الشارع كده. امال ايه؟ مش كده بذمتك يا درويش؟ هو كده وبس، دول العيلتين مسكوا في بعض وبقت فضيحة بجلاجل. مش بقولك يا اختي، هي البنت اللي اسمها مديحة دي ما تنفعش في الجواز ابدا، محدش يطيقها. لا مش ممكن ابدا، دي كانت تبقى فضيحة والعيلة وسمعتها. الكلام ده يطلع منك انتي، انتي مديحة بنتي؟ لا لا لا مش ممكن ابدا. لا صحيح، انتي ما بقاش اسمك مديحة عبد الهادي، انتي بقى اسمك حرم الاستاذ منير. وانا هغيره، هرجعه تاني زي ما كان، مديحة عبد الهادي. هترجعيه ازاي يعني؟ هتطلع يا بنتي ما تقوليهاش. عبد الهادي الحقني، عبد الهادي الحقني يا اخويا. طولي بالك بس يا خديجه، اقعد يا مديحه. أيوة. وانت يا منير اقعد. حاضر. وانت كمان يا خديجه اقعدي. دلوقتي بقى قولولي امتى الحكايه دي حصلت؟ اوه يا ترى مين اللي هيجينا السعادي؟ ادخلوا انتوا جوه يا اولاد، خشوا الدار وجوه. افتحي الباب يا سعاديه. يا اللهم اجعله خير يا سعادي. الكبيرة والأستاذ علي. ماما خديجة. مالك يا ماما؟ فين يا خديجة؟ ايه اللي حصل بس يا ماما؟ أستاذ عبد الهادي أنا قلبي عندك، الناس كلها قلبها عندك، مش قادر أقول لك الباقية بحياتك. الباقية في حياتي. حياة مين؟ ايه ده؟ شنطة الهدوء دي بتاعت مين؟ عادي. أجل يا أمه. أنت مش شفت الشنطة دي قبل كده؟ أجل يا أمه. دي شنطة مديحة، شنطة مديحة اللي كانت واخدها معاها في السفر. ايه الحكايه يا خديجه؟ ايه اللي جاب الشنطه دي هنا؟ الحكايه اصلا حكايه يا ماما ولا حاجه. ما تتكلمي انت يا عبد الهادي. مفيش فايده من الانكار يا خديجه. تعالي يا مديحه تعالي. ايوه يا بابا مساء الخير يا نينا. مساء الخير يا خالي. مين؟ مديحة. عفريت مديحة طلع. ازاي؟ مش ممكن. مش ممكن. مساء الخير يا جماعة. عفريت منير كمان. مش ممكن. انا لازم بحلم. انا مش قادر اصدق عيني. انتوا الاثنين عايشين؟ عايشين؟ او زي ما انت شايف كده. ازاي؟ مش ممكن. حد يقول لي زي انتوا هنا. انا اقول لك ازاي. اتخانقنا في القطر ونزلنا في محطة طنطا وخدنا القطر اللي راجع على مصر. حاجة في منتهى البساطة. اتخانقت؟ ابدا يا ماما، ده مجرد سوء تفاهم بسيط. يا هلا المعجزة، يا هلا المعجزة. استاذ عبد الهادي، انت عارف ايه اللي حصل الليلة دي؟ حصل ايه؟ حصلت معجزة. معجزة انهم اتخانقوا مع بعض؟ لا يا استاذ عبد الهادي، المعجزة ان في حادثة حصلت ونيجوا منها اتنين. انا مش فاهم. انت عارف القطر بتاع اسكندرية اللي سافرت فيه مديحة ومنير حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ بعد محطة طنطا يا للهول عمل حادثة فظيعة. يا ساتر يا خبر. القطر اللي احنا كنا راكبينه عمل حادثة. عندك حق، دي معجزة مديحة. احنا انكتب لنا عمر جديد. ايوه يا منير، انكتب لنا عمر جديد. ربنا عاوز كده يا مديحة. خلانا نتخانق وننزل من القطر. ايوه يا منير. وتخانقنا على حاجة تافهة جدا. فعلا حاجة ما تستاهلش. انا مش عارفة ايه اللي خلاني اعمل كده. ده القدر يا مديحة. القدر هو اللي خلانا نتخانق علشان ننزل من القطر. فعلا فعلا. ودلوقتي اقدر اقولك الحمد لله على السلامة يا مديحة. وهكذا تنتهي هذه الحلقة في برنامج بدون عنوان، كتبها أحمد حلمي. صور الشخصيات إحسان الألعاوي، بدر الدين جمجوم، جمال إسماعيل، عبد المنعم عوف، فريدة مرسي، زوزو شفعي، نادية فهمي، محمود كامل، وبهية حسن. عزيزي المستمع، إليكم بعض العناوين الطريفة التي وصلتنا عن الحلقة 217 والتي أذيعت يوم الخميس 18/7/74. شقت الأستاذين، واقترحته منى حسن أحمد جاد الكريم بأسيوط. زواج جاهز، واقترحه علي محمد علي الإسكندرية. نزاع وسباق ينتهي بوثاق وعقد زواج، واقترحه محمد سالم عبد الله. إثنى تضخم السكان وأزمة السكن، واقترحه السيد زكي محمد أحمد فأوس. حبيتك من أول شقة، واقترحه محسن محمد صبري المنيا. شقة هنية تقضي مية، واقترحه منير شحاتة بشاي أسيوط. بعد العداوة صرنا زي الحلاوة، واقترحه جاد الرب عبدين هاشم إنا. إليكم أسماء الفائزين في الحلقة رقم 217 التي أذيعت مساء الخميس 18/7/74 بعد الاختراع. الفائز الأول رفعت عبد الله عبيد، جندي بالمستشفى العسكري بمصر الجديدة، واقترح العنوان زواج بالصدفة، وفاز بالجائزة الأولى وقدرها 5 جنيهات. الفائز الثاني حمدي محمد شحاتة، 65 شارع دائر الناحية شبرا، واقترح العنوان خطوبة في الدور العاشر، وفاز بالجائزة الثانية وقدرها 3 جنيهات. الفائز الثالث سمير فهيم عوض، شارع الجيوشي، عطفة أحمد عافية، رقم 3، القاهرة، واقترح العنوان شقة للإيجار وزواج في الانتظار، وفاز بجائزة البرنامج الثالثة وقدرها 2 جنيهات. تهانينا للفائزين، وحظا سعيدا لمن لم يسعدهم الحظ في الحلقات القادمة. صديقي المستمع، إذا أردت أن تشترك معنا في برنامج بدون عنوان فاكتب لنا على العنوان التالي: القاهرة، إذاعة جمهورية مصر العربية، شارع كورنيش النيل، برنامج بدون عنوان. سجل هذه الحلقة طلعت وهب، ساعد في الإخراج عبد المنعم عبد الكريم. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. القاهره